بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: ووجب نحر هدي في زمن القضاء. الكلام هنا على موضوع فساد الحج وما يترتب على هذا الأمر من أحكام، وقد تقدم أن الإفساد مناط يترتب عليه فرض جديد وهدي يترتب عليه أن يأتي هذا المفسد بحجة جديدة تسمى حجة القضاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يترتب عنه الهدي. إذن فالإفساد يترتب عنه الأمران معا. هذا الهدي المختار هو أن ينحر أو يذبح في زمن القضاء وليس في زمن الأذى وليس في زمن الحج المفسد، وإنما في زمن الحج القضاء. وقد اختير هذا بناء على ما سبق من أن الجبر شيء واحد، فالقضاء جزء من الجبر والهدي به تمام الجبر، فجعل هذا الفعل شيئا واحدا، جعل شيئا واحدا، القضاء جزء من الجبر ولن يكون إلا في العام القابل، ونحر أو ذبح الهدي أيضا إتمام لهذا الجبر، والجبر شيء واحد، والوجه هو فعل الذبح في زمن القضاء لما بين هذين الجزئين من الوحدة التي هي صفة الجبر. هذا ما تقرر في هذا الأمر، ولكن كما سبق ذكر ذلك لو قدم هذا الفعل، لو قدم هذا الذبح قبل زمن القضاء، ذبح بعد في زمن الفساد، فهذا جائز ولا يعيده مرة أخرى، لأن السبب متحقق وهو الإفساد، وآثر الفساد هنا هو وجوب الهدي. فإذا تحقق وثبت أن الفساد قد وجد موجبه فالوجه فعله في زمنه، فلا وجه إذن لتأخيره. أدام هذا الأمر قد ثبت فإنه يتحقق حينئذ الإتيان به، الإتيان به الوجه الذي تقدم. إذن فلو أتى به مقدما فإن ذلك جائز ولا إشكال فيه، لكن يعرض في هذا أن هذه الهيئة غير معروفة، بما يقول قائل هذه الهيئة غير معروفة في الحج، فالأصل في الهدي أن يكون بعد حج صحيح، نكون بعد حجة صحيحة، ولا يكون الهدي بعد الحج الفاسد. هذه الهيئة نعم قد تكون مرجحة للتأخير المذكور، فيقضى حينئذ بوجوب تأخير الهدي إلى زمن الحج القضاء، لأنه حج صحيح كامل، وكونه كذلك هو الذي يحق أن يقع بعده الهدي، لأن هذه هي الهيئة الشرعية في الهدي. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في هذا الفرع، وهذا ما استند إليه في هذه الأحكام التي قررت في حقه. الفرع الآخر: واتحد وإن تكرر للنساء بخلاف صيد وفدية. نعم، إذا كان الأثر لا يمكن أن يتكرر إذا كان أثر الفعل المحرم لا يمكن أن يتكرر فإن الفدية تكون واحدة، الهدي يكون واحدا. وهذا مثاله هذا الذي ذكر، أنه لو أتى بهذا الفعل وكرره فإنه لا يتكرر عليه الهدي. والسبب في ذلك أن الفعل الأول قد حصل الأثر، والأثر لا يمكن أن يتكرر، فإذا أتى هذا الحاج المحرم بهذا الفعل هدم حجه، نقض حجه، أفسد حجه. والفعل الثاني والثالث لا أثر له، ليس له أي أثر، لأن المحل الذي يسلط عليه زال وهو الحج. الحج الذي سيتسلط عليه هذا الفعل مؤثرا فيه قد ارتفع، وما دام هذا المحل قد زال فإنه لا يوجد له محل يؤثر فيه، فجعل هذا الفعل كناقض الوضوء، فالناقض الأول يهدم الوضوء ويرفعه، فإذا جاء الناقض الثاني والثالث لم يجد محلا، لم يجد له محلا. فإذا كان قد حصل، فإذا كان هذا الحال هو الذي حصل، فإنه لا يترتب على رفع هذا الوضوء إلا فعل واحد، وهو الإتيان بوضوء جديد. وكذلك إذا فعل هذا في الحج فالحج ينهدم بالفعل الأول، فإذا حصل هذا الأثر وهو هذا الانهدام خلاص ارتفع تأثير ما سواه على المحل. ولهذا قضوا هنا بأن عليه شيئا واحدا، وعلقوا هذا بالحج، هو المذهب، قالوا هذا علاقته بالحج، وما دام هذا الحج قد هدم فإن هذا لا يتكرر. ولكن بعض الفقهاء ربط الأثر بالإحرام، فقال إذا كان محرما وتكرر منه هذا الفعل فالمحل باق هو الإحرام، وإذا كان المحل باق فإنه يترفه والموضوع باق. وهنا يقضي النظر الفقهي بالبحث عن المناط، ما هو موجب الهدي في هذا المحل؟ هل هو هدم الحج أو الترفه مع الإحرام؟ إذا علقنا الحكم هنا بفساد الحج خلاص فليس عليه إلا هدي واحد، لأنه قد حصل الأثر بالفعل الأول وما يأتي بعد ذلك لن يجد له محلا، وهذا ما مشى عليه المالكية. وإذا قيل بأن هذا الفعل متعلق بالإحرام وأن هذا الشخص يترفه بهذا الفعل حالة الإحرام فإنه يتكرر حينئذ، لأن المحل باق يقبل التكرار، إذ يمكن للشخص أن يأتي بهذا الفعل مرارا والإحرام باق، فيأتي بالفعل والإحرام باق، ويأتي بالفعل التالي والإحرام باق، وهكذا يتسلسل هذا الأمر، وعليه فإنه يقضو عليه بالتعدد. إذن فالذي يتجه إليه النظر هنا هو البحث عن مناط الحكم، هنا متعلق الحكم هل هو هدم الحج أو هو التلبس بالإحرام. هذان السبيلان هما اللذان مضى الفقهاء عليهما في تقرير الحكم في هذه الجزئية، هذا هو الذي وقع الذهاب عليه في هذه المسألة. انظر الآن هل سنعلق الأمر بالإحرام وبذلك تتكرر الفدية، أو نعلقه بالحج فالحج قد فسد، وإذ قد فسد فكل الآثار التي تأتي بعد ذلك لن تؤثر فتعد ملغاة. هذا هو ما يقرر عليه هذا الفرض الآخر. ووجب هدايا ثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى. إذا كان هذا الشخص قد دخل في إحرام وهو قارن، دخل فيه على أن يأتي بالعمرة والحج على وفاق ومقارنة على الوجه الذي تقدمت سؤال الكلام فيه، ثم إنه أفسد هذا الحج الذي فيه هذه الخصوصية التي هي القران، أفسده فقضاه قارنا، فإن عليه ثلاث هدايا أو ثلاثة من الهدي. الهدي الأول للقران الأول، الهدي الثاني للإفساد. لا، هذه ليست صورة المسألة. هو أتى بالقران أولا ثم أتى بالقران قاضيا ثم فاته، فهذا عليه ثلاث من الهدي. الهدي الأول لما أفسده، الهدي الثاني للفوات، والثالث للقران، فعليه ثلاثة. هذا ما عليه، لأنه في الأول في حجة الأولى قد خرج بالعمرة الصورة، خرج بالعمرة، ومن ثم فليس عليه هدي القران، عليه هدي للإفساد وهدي للقران الثاني وهدي لأنه فاته، فثلاث من الهدي تترتب في ذمته لوجود موجباتها، الموجبات مفصلة في ذوات هذه الأمور، فإذا حرر ذلك علمت الأحكام. هذا ما على هذا الشخص الذي هذا هو حاله. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعمرة عطف على هدي من قوله وإلا فهدي، ولو وصله به كان أحسن، أي وحيث قلنا لا فساد فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع الوضء قبل ركعتي الطواف. أعيد الفرع لم أسمع. وعمرة عطف على هدي من قوله وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن، أي وحيث قلنا لا فساد فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع الوضء قبل ركعتي الطواف. نعم، قلنا بأن هذا الرجل الآن يتردد حاله بين أمرين: إما أنه قد أفسد حجه فتلاشى الحج، وإما أن يكون قد ترتب عليه الهدي. هذان الحالان هما اللذان يعرضان له. قدمنا موجبات الهدي فيما سلف، وعددنا من ذلك الملامسة والملاعبة وما ذكر مع ذلك، وكان هذا الأمر مقيدا بما إذا لم يصدر منه شيء مما يقضي بالفساد حكمنا عليه في النظر وفي مع الاستدامة إلى آخره بما سبق ذكره. مهم، صور تقدمت قضي فيها بالهدي، هذا الهدي لا بد أن تكون معه عمرة، هذا الهدي لا بد أن تكون معه عمرة، وهذه تسمى العمرة الجابرة للحج. قد تقدم أنها قد قضي بها في الزمان الأول، وأن جمعا من أهل العلم قد قالوا بها جبرا للحج، هذا الشيء ذكرنا، وقرر المالكية هذه المسألة هنا وثبتها باعتبار أن كل حج قد وقع إفساده وترتب عليه قد وقعت فيه المخالفة وترتب على هذا الأمر الهدي، فإن ذلك يجبر بالعمرة. الهدي لا يكفي، لكن العمرة لا تصاحب الهدي هنا على الدوام، وإنما تصاحبه في حالة خاصة، وهي ما إذا وقع هذا الفعل من الحج قبل ماذا؟ قبل ركعتي الطواف. الطواف فقط. فلو قدر أنه صدر منه هذا الأمر بعد الطواف فهذا لا شيء عليه، خلاص، لأن هذا الآن عليه الهدي فقط في الصورة التي سبقت، هو طف لكنه لم يأتي بالأفعال الأخرى، فقضي عليه بالهدي كما في الصور السابقة، فهذا عليه الهدي فقط. لكن إن أتى بهذا قبل ركعتي الطواف أو قبل الطواف وحكم عليه بالهدي فإن عليه الهدي مع العمرة. وقد تقدم بيان حكمة هذا الجبر بالعمرة، قدمناه في كلام سبق، وقلنا بأن ذلك قد شرع من أجل أن ياتي هذا المحرم بطواف لم يسبقه، لم يهدمه شيء، طواف نقي صافي يختم به هذا الشخص حجه يجب أن يكون. كيف يمكن أن يتوصل إلى هذا الطواف الذي لم يترطخ بهذا الفعل قبله أو قبل ركعتيه؟ لابد أن يأتي بالعمرة، فهذه العمرة أوتي بها ليختم حجه ويخرج من حجه بعد طواف نظيف لم يهدم بهذا الذي ذكر. ولا يمكن أن يأتي بهذا الطواف الذي لم يسبقه هذا الشيء إلا إذا أتى بالعمرة، لأن العمرة إذا أتى بها وجددها وأدخلها فقد أتى بعبادة جديدة مستقلة، فيكون الطواف الذي يحصل في أثنائها هذا طوافا نظيفا نقيا لم يسبقه شيء مما يكدر حقيقته. هذا هو وجه المسألة. إذن فهذه تجبر تتمم الهدي، ولكن الحكمة التي شرعت من أجلها هي هذه، أن يكون تكون الصفة التي يخرج بها هذا المحرم من إحرامه يكون بعد طواف نظيف نقي لم يسبقه شيء مما يؤدي إلى فساده، هذا طواف صحيح يعبر عنه بالطواف الصحيح كما يقول. هذه حكمة هذه العمرة. إذا نظرنا في أن هذا الحكم قد قضي به في هذا الموضوع، فالوجه كما قال الشارح أن يعطف المصنف العمرة على الهدي، فيقول وإن لم يفسد فهدي وعمرة، فعليه أن يعطفه عليه، هذا ما قرره الشارح. لكن الأمر بسيط، لما بين المراد هنا وأنه الكلام هنا لم يختل نظامه ولا المراد به، خلاص فقد حصل الغرض، فليعطف هذا على ذاك لتحصيل الغرض. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. فكل هدي منها ما ذكر فإنه تكون معه عمرة، حكمتها ما تقدم تقريره. طواف الإفاضة، دائما طواف الإفاضة هو المقصود هنا، لأن دائما كان ما بعد عرفة الطواف الذي يعتبر فيها هو طواف الإفاضة. قوله وحيث قلنا لا فساد، أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة ورمي جمرة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر قبل ركعتي الطواف صادق بصورتين، وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا سلم فيه، ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه. نعم، هذه الصورة. والوجه ما سمعتم أن هذا الذي طلب به من العمرة هنا متعلقة بطواف نقي نظيف لا تأثير لفعل يكدره، الثلم هنا يعني العيب أو الشق أو ما شابه ذلك، يعني فيكون تاما لا يقدر ولم يلحقه شيء مما يؤثره في حقيقته، لذلك جعلت هذه العمرة من تمامه. ثم قال: ووجب على من أكره امرأة على الوطئ إحجاج مكرهته. إذا أكره الرجل المرأة على إفساد الصوم فإفساد الحج فإن عليه إحجاجها وجوبا، ويكون ذلك من ماله. والكلام هنا منصرف إلى الزوجة والأمة، على تفصيل ياتي في الأمة. أن هذا إذا كنا نقرر الأحكام هنا فإنها تتقرر مركبة، هنا مركبة، فكل الآثار التي تكون مرتبة على الفعل يجب أن تكون واردة في هذا المقام. إذا كانت هذه أجنبية فإن الذي يترتب على ذلك الحد، انظر ما هو هذا الحد بحسب حال هذا المحرم، هل يقضى عليه بالجلد أو يقضى عليه بالرجم. هذا الآن يقضى به كما يقضى بالإحجاج، فإنه لا يمكن أن يسقط حكم حكما ولا يجب عليه إحجاجها فقط وينتهي الأمر، لا، بل الأحكام الشرعية يجب أن تنزل كما وردت. ثم حينئذ للفقيه أن ينظر هل يؤخر هذا الرجل إلى أن يحجج هذه المرأة أو يقضى عليه بالحكم الأول فيؤخذ من ماله ما به إحجاجها، وهذا هو الذي يترجح، يقضى عليه بهذا الحكم، يقضى عليه بهذا الحكم ثم ينظر في حاله، هذا ما يسر إليه فيه. ومعنى إحجاجه إياها أنه سيكون مرافقا لها، هذا معنى إحجاجها. لكن هل يمكن أن نحمل هذه الصورة على الاستغراق والشمول فنقول يجب عليه أن يحججها وإن كانت تظهر في ذلك المفاسد إلى آخر ما هنالك؟ هذا لا يذهب إليه إلا من لم يفقه شرع الله. إذا قالوا إحجاجها فهم لا يتحدثون عن الإحجاج المحرم، الأحكام لا تتعلق بالمحرمات، الأحكام تتعلق بالمباحات والواجبات فقط، أما المحرمات فلا تدخل في دائرة الأمر، فكن على بصيرة بمثل هذا. إذا قالوا عليه إحجاجها فهم يقصدون الإحجاج المشروع المباح أو الواجب الذي قررت الشرع صحته وشرعيته. ربما يثير بعض الناس في هذا المخ يقول لك وهذه المرأة هذه إحجاجها إنسان أجنبي فكيف جوزتم له أن يحجيجها وكذا. هم لا يتحدثون هنا عن الفعل المحرم، وعليك أن تضبط نظرك على الدوام بهذا الميزان. المحرمات لا تدخل تحت دائرة المطالب، أفعال المحرمة لا يدرسونها تحت أحكام الإباحة، ولا تدخل تحت الطلب، ولا يقضى على الشخص بفعلها أبدا. ولذلك إذا عرض في هذه الصورة ما قد يقضي بالتحريم فإنه يجب أن يسقط هذا الحكم وأن يطلب البدله المباح الذي يقضي به الفقيه المفتي في هذه النازلة. قد يكون هذا فاجرا ولا يتقي الله تعالى والمرأة كذلك فيقال احجيجها، فهذا الأمر لا يمكن أن يسير إليه أحد، وإنما سيغلق هذا الباب وينشئ حكما يكون فيه الإحجاج مع تمام حفظ الحدود الأخرى، فالحدود لا يسقط بعضها بعضا، والأحكام الشرعية لا يدفع بعضها بعضا. ولذلك الوجه الجمع بين جميع أحكام الشرع في صورة الفتوى، فتوى سيكون فيها اعتبار جميع الجهات، نعم يحجزها لكن بشرط أن تحفظ حدود الله بتمامها، فإن اختل شيء من ذلك وجب بناء فقه جديد على وفق حال المخاطبين. هذا هو الذي قضى عليه في هذه النازلة وغيرها. إذن عليه إحجاجها، يلزمه إحجاجها لأنها المكرهة، بناء على أن المكرهة غير مكلف، وبناء على أن الترفه هنا ملغى لأنه لا يتعلق بالإرادة، لأن المكره كما هو معروف غير مكلف، هذا معروف، المكره غير مكلف. وكذلك أيضا أن هذا الترفه لم يكن عن إرادتها. وأما الذين علقوا الحكم بالترفه فقط أو الانتفاع فقط، فإنهم يفرضون على هذه المرأة أيضا ما يقتضيه حالها من الكفارة من الفدية أو ربما الهدي. انظر كيف يمكن أن يقضى به في هذه الجزئية. إذن فهذه مكرهة، على كل حال مكرهة، لكن يوجد شيء آخر زائد على الإكراه وهو هذا الحاج الذي قد تكون عليه. إذن فباعتبار هذا الأمر وهو الإكراه وإلغاء ما سواه وافق على مذهب المالكية، وباعتبار الجهات الأخرى فإنه سوف يكون الحكم متغيرا. على كل، عليه إحجاجها إذا كانت مكرهة وألزمها بذلك وفرض بوجه من الوجوه، لأن الإكراه قد يكون بوجوه متعددة، قد يكون مثلا بأن يعطيها شيئا فتصاب حينئذ بعدم القدرة، أو بمنوم، أو بالقوة والغلبة بالقهر الجسمي، أو بالتهديد. أن الإكراه فيه أقسام، والإكراه في الأصول ليس هو الإكراه في الفقه، يجب أن يتنبه له، لأن الإكراه في الفقه أخف من الإكراه عند الأصوليين. ولذلك لو هددها مثلا بأمر يحق بها الضرر في بدنها أو ما شبه ذلك، ينظر هل يساوي هذا الفعل ويرجح عليه أم لا. أن الإكراه يكون بحسب الفعل ويكون بحسب المكره عليه. ولذلك فالإكراه فقهه تفصيلي وفي الأصول بسيط، ونقل هذا إلى هذا المكان من غير معرفة الفوارق يؤدي إلى الوقوع في الغلط في الأحكام. لابد أن ينظر إلى ما أكره عليه، لأن المكره عليه قد يكون مكروها، قد يكون محرما، ثم الحرام فيه على مراتب، المحرم على مراتب، فليست المحرمات كلها على مرتبة واحدة، هي على مراتب، والمكره به أيضا على مراتب، ففيه السب وفيه الضرب وفيه الأذى في المرء وفيه الأذى في كذا، في مراتب. الفقهاء يشتغلون بهذه التفاصيل ثم ينظرون في الموازنة بين المصالح والمفاسد بطريقة التي قررت في باب الترجيحات. أما الأصوليون، الإكراه بالقتل على فعل محرم لا يسمى الشخص مكره من جهة الإكراه، ولكنهم يفرضون عليه التكليف من جهة الإيثار، وهم يفرقون هنا بين الجهتين، جهة الإيثار لأن المادة لم يختر أن يموت على أن يقتل غيره، فيفرضون عليه الحق من جهة الإيثار وليس من جهة الفعل. لكن حتى كلمة المكره عند الأصولين مضطربة التحديد، كما قرأت أن من البعض من يقول بأن المكره هو الذي تعطلت قواه، خلاص ليس له أي إرادة يدفع بها عن نفسه، شدة ما لحقه من الهول تعطلت قوته حتى الاختيار فقده، بعضهم أركز على هذا. ولكن هذا بعضهم أنكر أن يكون هذا مكره، هذا يقول هذا مضطر، هذا غادي يلحق بالمرجع، ليش غادي يبقى في صفة المكره ما دام قد تعطلت جميع قواه التي يتصرف بها، علاش ما نديروه من باب الإرجاء، ليه يبقى في باب الإكراه؟ وذلك التحقيق هو ما قرره الأصوليون من التفصيل بين المتفرقة بين المكره والمرجع. على كل حال، إذا أكره هذه المرأة بوجه من الوجوه التي تعتبر في الفقه، فإن ذلك يلزمه بإحجاجها، على زوجة، على الزوجة دياله مثلا للأمة، فعليه إحجاجها ويلزمه ذلك شرعا، وعليه النفقة في هذا الأمر بعد أن لم تكن واجبة عليه تقررت عليه بهذا الفعل. هذا ما ذكره. ولو طلقها ثم تزوجها غيره يلزم ذلك الشخص التالي التي تزوجها بأن يفرض عليه إرسالها مع هذا لإحجاجها. وهذا الأمر دائما بعض المرات تظن بعض الناس بأن الفقهاء يغفلون هذه الدقائق فيفتحون باب الفساد. لا، ليس الأمر كذلك. إذا تحدثوا عن أمر في باب الطلب لا يقصدون هذه الواردات التي ترد عند بعض الجهال، يقول واشوف هو ما فتحوا الباب ديال المقر، ها هما قالوا نفرضوا عليك أنت تخلي المرأة تمشي مع هذا الرجل باش تمشي تحج. أرى هذا بعد سلامة جميع الأمور الدينية التي لا يكون فيها رائحة المفسدة، دولك يدروا عليها. أما إذا عرضت المفسدة فالأمر حينئذ لا بد من تغيير الحكم ولا بد من المصار إلى فقه جديد. تغيير الحكم وتبدل كل شيء، لأن هذا أمر وارد مؤثر لا بد من اعتباره، وإلا فما فائدة المناطات؟ ومنهم الذين كانوا يصرخون ليلا ونهارا بمراعاة المناطات والعلل إلا الفقهاء. من الفقهاء؟ ولذلك إذا كانوا يعلمون أن هذا الشخص الذي سيلزم بترك امرأته وزوجته تذهب مع هذا الشخص إلى الحج مع ما يخالل ذلك من المنكرات، يخالل وضرمنات من الفساد ولو بالمظنة، فهم الذين يلزمون أو يلزمون الناس برعاية هذا الأمر، منهم أصحاب المناطق أصحاب العلال. وعليه فإذا قالوا أن هذا الشخص إذا طلق هذه المرأة ثم تزوجها غيره ألزم هذا الثاني بتركها ذاهبة إلى الحج مع هذا الذي أكرهها، هذا لا يقصدون به إلا الصورة النظيفة النقية التي لا يمكن أن يرد فيها المحرم، وإلا فإن وجد شيء من ذلك فالأمر لابد أن يتغير. كن على بصر بهذه الأمور في جميع مقالات الفقهاء في الفقه، فهم على هذا الدرب يمضون على الدواء لا يتغير. نعم شيخنا، إن كان ذهاب المكره مع المكرهة يؤدي إلى المنكر لا يذهب، إذا إن أمكن أن يرسلها مع رفقة المأمونة يفعل، إن تعذر ذلك هل يجب عليه أن يدفع؟ هو ملزم بالإحجاج. بماذا سيتحقق هذا الإحجاج؟ هذا سيقرر. الإحجاج واجب، هل تحته صورة واحدة وهو الذهاب معها، أو يمكن أن تكون صور أخرى تحقق الإحجاج بدون ضرر؟ إذا كان هذا الأمر محتملا فالبدلية إذا أقيمت شروطها على تمام خلاص ستتعدد الصور. وإذا كان هنا لا بدلية لأنهم لم يجدوا شروطها ولا ما به تنبني فإنهم لن يرسلوها، بس يفرضون عليه أن يتمم. إن كانت البدلية تتوقف على أن تذهب المكرهة مع محرم لها، هل يفرضون على المكره أن يدفع؟ نعم، يمكن أن يلزموه بكل ما يتوقف عليه إحجاجها، لأن الأمر بالشيء أمر بجميع وسائله. إذا كان لا يمكن لها أن تذهب إلا على حالة مخصوصة فلا بد أن يكون ذلك مما يلزمه في حدود الإمكان، حدود الضرورة. هذه مثل مثلا نقول لهذه المرأة لا تستطيع أن تمشي، تحتاج إلى عائلة إلى خادمين يخدمها، إلى امرأة تخدمها، ولا بد أن تذهب مع الحجي لأنها لا تستطيع أن تمشي، ولا بد من يدفع هذه العربة التي تجلس عليها أو من يحملها وهي تطوف، كل هذا يلزم به، كل هذا يلزم. ولكن إذا كان هذا سيحصل مثلا بمئة دينار، بمئة درهم مثلا، ويمكن أن يحصل بمئة وخمسين، راه مئة دينار هي التي تلزمه، كما قررنا سابقا من أن الواجب الشرعي في الأموال لا يكون إلا بأدنى مراتبه في حال الرجوع. هذا الشيء يتكرر على الدوام. وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له. الأمة ليست كالحرة، لما عرف بأن الأمة مطلوب منها الخضوع للسيد، مطلوب منها الخضوع للسيد، وأنها لا تستطيع أن تدفع له أمرا، فطوعها ينزلونه منزلة الإكراه في الحج، لأنها مسلوبة الإرادة والمنع فلا تستطيع أن تمنع نفسها. فلذلك لما كان حالها مختلفا عن حال الحرة جعلت مكرهة وإن لم تظهر مقاومة ولا دفعا، لهذا الأصل الذي قام بها وهو وجوب الطاعة على الرجل، فتنزل حينئذ منزلة المكرهة. من الذي أكره؟ أكرهها ما لزمها من الطاعة وكان ذلك أمر متقرر في نفسها، فلما جاء هذا الطلب من هذا الذي يسمى بالسيد خلاص كان هذا الشيء الذي قام بها موجبا للإكراه والإلزام، فلذلك جعلت مكرهة وإن لم تظهر دفعا ولا مقاومة. ولكن نحن نتحدث هنا عن الأمة الشرعية، ومن زمان هذا الأمر لا وجود له في هذه البلاد، وكل الذين يملكون الإماء والعبيد في هذه البلاد منذ 600 سنة ولا 500 سنة أغلب هؤلاء أحرار يباعون ويشترون في الأسواق ظلما وعدوانا. هذا هو الموجود، هذا الذي يوجد مثلا في بيوت أهل الحكم وأهل العيل اللي ما يسمى بأهل الفقه وكذا، كل هؤلاء أحرار يستعبدوا ظلما وعدوانا لأنهم يسرقونهم من بيوتهم ويستعبدونهم، وأغلبهم من المسلمين أو أكثرهم من المسلمين، مسلمون من إفريقيا يسرقون من بيوتهم ويباعون في الأسواق، وهؤلاء أحرار يستعبدوا، وهذه معصية من الكبائر، أن هذا من باب بيع الحر وأكل ثمنه، وفيه ما فيه مما ورد منصوصا عليه في الحديث. لا يوجد هنا عبيد، العبيد لو كانوا هنا يكونوا إما برتغاليين وإما إسبان، لأن الحرب التي تقع دائما بين المسلمين وهؤلاء القوم هي التي تسمى جهادا فقط، هذه تسمى الجهاد. أما هذه التي تشن على الناس في إفريقيا فهذا كتسمى حينئذ السطوة والفتنة والغزو، ولا يسمى جهادا، تسمى الجهاد. يذهبون إلى إفريقيا ويأخذون الناس الكحل، الناس اللي عندهم البشرة السوداء ويبيعونهم في السوق، تسميهم العبد. لما شهد هو العبد، العبد هو الذي تكون العقدة في الحروب قد قضت لاسترقاقه بعد إذن الحاكم في ذلك، ويكون هذا الأمر متبادلا بين المتقاتلين. هذا الشيء هو عقد يكون في الحروب، من أسره المسلمين يسترقهم، ومن أسره المسلمون يسترقونه، ولكن لا يكون مطلقا بل لا بد أن يكون بإذن السلطان، فإما منا بعد وإما فداء له الحكم للأسرى، واسترقاق زادوه للحاكم، ولكن بشرط أن يكون في ذلك مصلحة شرعية راجحة. من هذه الشروط التي تشترط في الاسترقاق أن يسترق هؤلاء المسلمون، لقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا يمكن أن تأتي أنت وتأخذ المسلمين وتبيعه في الأسواق ويأخذ المسلمون جنودك ويطلقونهم، كيف أين العدل؟ أنت تسترق وهؤلاء يسترق، فإن لم يسترق هؤلاء المسلمين لا يمكن للمسلمين أن يسترقوا الأسرى، سيكون حينئذ العهد عهد جديد. هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف في الإسلام. لكن أن تذهب إلى شخص في بيته وتهجم عليه وتسترقه كما يفعل هؤلاء الذين يبيعون السود الآن في المغرب وفي غير المغرب، هذا من باب أكل أموال الأحرار، وهذا من باب الفساد في الأرض. يجيب الأمة يشريها من الموسم وهي غير من نواحي ديال طاطا ولا نواحي ديال السنت ولا نواحي ديال، كانوا هؤلاء الذين يبيعون التجارة إذا حملوا معهم التجارة في البغال يبيعون في الأسواق ويسرقون الأطفال من من من من, من في طريقهم، ومعروفين وبالأسماء ديالهم وتاريخهم معروف، ولم يموتوا إلا في عهد الاستعمار وبعضهم بقي إلى زمن الاستقلال ويحكي هذه الفضائل. تنا بالجمال والبغال ويبيعون سلعة في النواحي ديال طاطا والنواحي ديال ديك المناطق، ويمرون بالمواضع التي ينظرون، فإذا وجدوا طفلا أو ما شاء حتى رجلا يأخذونه ويقيدونه ويضعونه في البغل ويأخذونه إلى الأسواق ويبيعونه. هذا هو العبد في هذه البلاد. يقول لك راه عندي الأمة عندي. تلقى إلى الآن جماعة من الناس عندهم العبيد تابعون لهم، وإن كان هذا قد حرم الحمد لله على ذلك. على كل حال، فهذا ما نقصد بالأمة هنا الأمة الشرعية، الأمة التي هي أمة شرعية بجميع شروط الشرع. ما هذه الأمور الأخرى التي تروج، فهؤلاء أحرار يباعون ويشترون، كيسميهم العبيد، ماشي عبيد، أحرار. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعينه. والغريب، الغريب أن هذا يوجد في بيوت الفقهاء الذين درسوا ماهية الرقي ويعرفون حقيقته ويعرفون شروطه ويعرفون أحكامه ويعرفون الشك في العقود ويعرفون أثر ذلك في عدم صحة الامتلاك ويعرفون دقائق الأمور، ومع ذلك تجد عندهم العبيد والإمة في البيت. هذا غريب، غريب، أمر عجيب. كيف هم؟ قال لك أنا اشتريتها سيدي، أنا ما عرفت أش هي أمة ولا ما شيء، أنا اشتريتها من السوق ويتحمل ليس من باعها، وأنت تعرف أنها ليست أمة. ما معنى هذا العقد؟ عقد لا يقع على الحر. على كل حال، إلى عهد قريب كانت الأسواق فيها أسواق النخاسة. نعم، إلى عهد قريب، نعم، ولا يشترون البيض نهائيا. البيض لن يشتريها منكم أحد، ولو ذهب بإنسان أبيض لن يشتروا، أخي تكون ما يشتري منك أحد. ولذلك احتال بعضهم يوما على عبد قضية بسيطة، ما نذكرش القصص، أن هذا الأمر سيخرجون عن الموضوع. إذن الأمة إذا أفسد لها هذا الشخص الذي يسمى بالسيد، إذا أفسد حجها فعليه إحجاجها ويلزمه ذلك، وطوعها من باب الإكراه ما لم تأتي بشيء مما يدل على رضاه. قوله: ووجب إحجاج مكرهته، أي لتقضي حجها الذي أفسده عليها. وقوله مكرهته، أي التي أكرهها على أن يطأها، ولو أكره رجل امرأة على أن يطأها غيره فلا شيء عليها ولا على مكرهها، وعلى واطئها إحجاجها. هذه المسألة فيها تفصيل لا بد أن ينظر الآن في حال هذا المكره أيضا، فإن بدا منه ما يدل على الرضا وعدم الدفع، وذلك الأمر معروف مقرر في كتب القواعد، فهو أيضا عليه أيضا ما على هذا الشخص من وجوب إحجاجها. هذا مكره، شخص مكره على فعل فاحشة كرهه شخص آخر، قد تكون هذا الأمر زوجته مثلا، يكرهها شخص آخر على هذا الفعل، فيأتي هذا الفعل ينظر إلى حاله، فإن بدا منه أنه قاوم ودافع وأكره وكل علامات تدل على ذلك، فإنه يكون حينئذ كل على المكره. وإن بدا منه ما يدل على القبول، فإن ذلك يدل على أنه ينتقل الحكم إلى الشخص المكره نفسه، والذي يظهر أن هذا الباب ليس فيه إكراه، فيش إكراه. على هذا معنى الإكراه على الأكل ممكن، إكراه على إفساد الصوم ممكن، إكراه على استعمال الطيب ممكن أن يكون خفيا، أما هذا الأمر فلا يمكن أن يكون فيه الإكراه إذا كان هذا الشخص قد أتى هذا الفعل، لأن إتيان هذا الفعل بنفسه دليل على قيام الرضا به. كيف يمكن أن يكون هذا وهو غير راضي؟ مستحيل. توقفت مثلا إرادته، توقفت قواه النفسية، فكيف يمكن أن يفعل هذا؟ على كل حال، فالذي يظهر المسألة فيها تفصيل. ثم قال شيخنا: إذا أكرهت زوجة زوجها، نعم، يجب عليها إحجاجه؟ إذا أكرهها، نعم الحكم واحد، إذا قلنا بأنه لم يرضى، زي ما القيد موجود. وإن طلقها ونكحت غيره ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها. هذا الشيء سبق أن ذكرناه، قلنا عن أن هذا الجبر على الإذن ليس فيه أي شيء من الإذن فيما حرم الله، وأن الأحكام الشرعية لا تتجه إلا إلى الواجبات والمباحات، فلا يذهبن ذهنك إلى أن هذا الأمر قد يقصد أو يراد بهذا القول. قد سبق أن ذكرنا هذا ونبهنا عليه. نعم. ووجب عليها أن تحج إن أعدم المكره ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت، أو بالأقل مما أنفقته على نفسها ومن نفقتها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه الصرف إن لم تكثر. إذا كان هذا الشخص قد أعدم صار فقيرا لا يملك شيئا، ومثل هؤلاء هم الذين يصنعون مثل هذه المصائب، ما عنده ولو وتدير الفضائح، وعندما يقصد الشرع أن يحكم عليه يجده فقيرا معدما فأصبع. خلاصة الكلام أن هذا قد تكون هذه المرأة زوجته فأكرهها وأفسد حجها فألزم بالإحجاج، لم يجد عنه شيئا، ولكن امرأة ميسورة لديها شيئا من المال، وجب عليها أن تحج من مالها. وقد سبق أن ذكرنا مرارا بأن أحكام الحج إذا ترتبت في الوجود ووجدت أسبابها لا بد من أن تنزل في الخارج، ذكرنا هذا وكررنا وقلنا الحقوق ديال الشرع لا يمكن أن تسقط، وحقوق الناس لا بد أن تؤدى، ولا يصار إلى يوم الدين إلا ما تعذر أداؤه في هذه الدنيا. إذن فإذا عدم هذا الشخص فإن المرأة إن هذه المرأة هي التي تحج بنفسها وبمالها، تحج بمالها، ثم ينظر حينئذ في ضبط هذا الأمر، فإذا أنفقت بالمالها رجعت عليه عندما يكون موسرا، عندما يظهر عليه شيء من اليسار فإنها ترجع عليه، أي تطلبه بما أنفقته بتمامه، لكن يقيد هذا الأمر بقيدين. القيد الأول أنها لا ترجع عليه إلا بالأقل، بمعنى أنها يمكن لها أن تسافر مثلا إلى بلاد الحرام بمئة دينار، هذا ممكن يقع تحت الإرادة ويتحقق به الغرض، لكنها هي أنفقت 150 دينار لن ترجع عليه إلا بمئة، وقد سلف هذا الكلام مكررا، وهو أن الواجب المالي إذا وقع على الشخص وترتب في ذمته فإن الذي يطلب به هو ما يتحصل به متعلق ذلك المال، ما يتحصل به متعلق ذلك المال، فإذا أمكن أن تتحصل النفقة بمئة فلا يطلب بأكثر منها، وإذا أمكن أن يتحصل هذا الأمر الذي نحن فيه بمئة فلا يطلب بأكثر منه، لأنه غير مخاطب إلا بما يتحصل به هذا الفعل الذي طلب به، لا يطلب بأكثر من ذلك، ولذلك يرجع عليها بالأقل، إذا كانت تسافر مثلا بمئة وصلت 150 قد ترجع بالأقل، إذا كانت قد اكثرت محلا هناك بمئة ويمكن أن تجد محلا كافيا يأويها بخمسين ترجع عليه بخمسين، وهكذا في سائر مصارف الحج إلى أن ترجع إلى بلدها، هو غير مخاطب إلا بالقدر الذي يتحقق به ذلك الفعل ولا يطلب بأكثر من ذلك. إذ حفظ المال في الإسلام أمر لا ينفك اعتباره عن عقول الفقهاء، لا يمكن لمالك أن يتخذ إليه سبولا غير شرعية، فيحفظون لك مالك، وإذا طلبت منهم أن يحكموا لك بأخذ مال إنسان يقول لك وما الدليل وما الحجة وما الموجب وما السبب، كيف يمكن أن نحل أموال الناس والله حرمها؟ إذن فحتى لو أرادوا مثلا أن يقولوا خذي ما أنفقتي على وجه الإطلاق، سوف يحتاجون إلى المستند. ما هو المستند؟ الإحجاج يتحقق بهذا القدر، السكنى تتحقق بهذا القدر، فبأي وجه ألزمتموه بأكثر من ذلك؟ أليس تحصيل الفعل هو الذي ينظر في سببه؟ وإذا حصل سببه فهذا هو الذي طلب به، فلماذا تطلبونه بأكثر من ذلك؟ ومن هنا أحجموا وقصروا الواجب على هذا الذي ذكر، الأقل، الأقل من ثمن السفر، الأقل من السكنة، الأقل من ثمن الهدي. كل المصارف التي تترتب على هذا الفعل فإنه يطلب بأدنى ما يتحصل به ذلك الفعل، هذا أولا. لكن لا تنسى أمر آخر، وهو أن إذا قلنا بما يتحصل به هذا الفعل فلا نحكم هنا العرف، وإنما نحكم حال تلك المرأة، حال تلك المرأة، أن من النساء من هن من الطبقة التي إذا تعلقت الحقوق بها ارتفعت، الشريفات المرفهات التي لهن مقام بين الناس، فهذه مصارفها تزداد. نعم، لا يمكن أن تؤلمها بأن تلقيها حيث لا يمكن لمثلها أن يكون فيه. المثلية هنا شرط في تقدير النفقة، لذلك قال بنفقة مثلها. هذه مثلا من النوع الذي من الناس الذين لا يسافرون إلا في الدرجة الأولى الطائرة، نعم، لم تسافر قط في حياتها إلا في الدرجة الأولى، النبلاء، أصحاب الأباها، هل يمكن لها أن ترد إلى الطبقة الثانية فتتألم والألم مرفوض وهو ضرر؟ لابد أن تراعي هذا الأمر، وهكذا. وهذه لا يمكن أن تسكن في هذه البيوت التي فيها هذا النوع من خبث المبنى وضعف السقف وهلهلة الأبواب، لا، تسكنوا في محل يساويها. ولذلك إذا سمعت النفقة أو الحقوق فلا تنسى أن هذا الأمر مقيد بأحوال أرباب هذه الحقوق، لا بد من ذلك. نعم، وإذا كنت تخشى من ذلك فعليك أن تكف نفسك قبل أن تقع في موجب هذه الأمور، وإما تخسق رأسك. إذن فهذه المرأة إذا حجت ستحج بما يحج به مثلها، وإذا أحججتها ستحجها بمثلها، لأن للناس حقوقا. وإذا كان هذا المكره أيضا الشخص الآن من أصحاب هذه المنازل فالحكم كذلك، فيترتب عليك أنت معدم ويلزمك أن تؤدي ثمن حج النبلاء. أنت معدم، ما عندك حتى الصندلة، كتعرف غير المصيد، ستلزم بأن تؤدي حج النبيل والنبيلة، ماشي النبيل هذاك الليمون، لا، والنبيل، ماشي النبيل اللي كتشري بدرهم، هذا النبيل، هذا إنسان من أهل الأبهة والمقام بين الناس، يحج لك، يركب لك، لا يسكن إلا فيه الأماكن التي يسكن فيها مثله. فإذا فلا بد أن ننظر إلى المثل مع القلة. نعم، إذا كان في ذلك المثل مراتب يعطي أدنى مراتب هذا الأمر. إذن فلا بد من رعاية القيدين في حال الرجوع على هذا المفسد المكره لهؤلاء الناس أو لهذه المرأة. وفي الفدية بالأقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه، كل هذا فيه الأقل، سبقان ذكرنا الحج وما يتعلق به من الأموال في النسك، في الفدية، في السكن، في المركوب، في كل هذه الأمور التي تتعلق بعمل الحج الضابط الواحد الذي يتحكم به في ذلك هو النظر إلى الأقل، ثم ينظر إلى مرتبة هذا الشخص فيجمع بين الأمرين حينئذ فيقضى بالحكم المساوي الذي يتصف بالعدل. أن العدل ليس هو المساواة، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وليس التسوية. التسوية ليست عدلا، التسوية إنما تكون عدلا إذا شرعت، أما إذا لم تشرع فالوجه هو أن تعطي لكل ذي حق حقه، هو العدل الذي شرع له بأدلة الشرعية القاضية بذلك. شيخنا قد يقال في الفدية، الفدية تعد وقع من تلك المرأة في حجها، لا علاقة للمكره بتلك الفدية إذا؟ لا لا لا، كل ما يترتب على الحج، كل ما يترتب عدات لما تعدت. وفي الهدي بالأقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته وإن صامت لم ترجع بشيء. نعم، إذا كانت هذه كل القاعدة التي يجب أن تقرر هنا فتشمل جميع هذه الأمور، كل أمور التي تتعلق بالحج وفيها مصارف مالية فإنها تلزم ذلك الشخص المحجج، ثم ينظر بعد ذلك في الأدنى من ذلك فيقضى به، ولكن برعاية مثل هذه المرأة في مقامها وشرفها. هذا أول. فإن أتت بشيء مما فيه المال فالأمر كذلك، أما إذا أتت بعبادة بدنية ترتبت عن شيء من هذه المخالفة فلا رجوع، طردا للقاعدة المالكة المشهورة أن الأفعال البدنية لا تقبل النيابة، وإذا كانت تقبل النيابة لا تقبل الرجوع. هذه امرأة تزمها الزواج اختارت السم، خلاص هذا أمر مستقل ولا شيء على هذا المحجج حينئذ. شيخنا بالنسبة لصورة الهدي، إذا كان الحج الذي فسد إفرادا فما اختارت أن تقضيه متمتعة؟ لا يمكن إذا أردت أن تقضيه متمتعة لا إشكال في ذلك، ولكن هنا سيترتب الهدي الزائد على ما كان يجب. نعم. عليها في الإفراد. نعم. يجب على المكره. نعم. أن ينفقه. نعم، هذا الذي قضت به الآن، هذا الذي ترتب بالإفساد من فعل ذلك الشخص، وهذا الذي ترتب على هذا الحج مما يجب على هذا الشخص أن يؤدي له لأنه تابع للحج. كل ما يترتب على ذلك الحج من مال فعليه، الوجه الذي تقدم تفصيله، وهذا الذي ترتب عليه في الحج المفسد كذلك بلا فرق. على هاديان شيخنا لا يمكن أن يقال كان من الممكن أن تقضي مفردة، فلماذا ارتقت إلى شيء أكثر تكلفة؟ هو دبا إذا كانت أفسدت وأرادت أن تعيد نفس العبادة فهذا حقها، لها ذلك، لها أن تأتي به ولا يجب عليها، ولكن لها أن تأتي به ما دامت النيابة تحصل فلا يمكنك أن تحرمها. ما لم يدل تصرفها على أنها قصدت الزيادة عليه في الإنفاق فحينئذ تعامل بنقض قصدها. إذا تحقق أنها قصدت بزيادة هذا على هذا الشخص من أجل أن تفرض عليه الأداء فحينئذ تعامل بنقض قصده. فقوله كالمتقدم تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية، إذ المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية. نعم، هناك ليس بينهما اشتراك من كل وجه، لكن المهم وجه الاشتراك هو أنه يرجع عليه بالأقل، هذا هو وجه الاشتراك، أن فيما سلف ليس عليه الإحجاج، عليه أن يؤدي عنه الفدية، وهذا هو وجه المقارنة بين هذا الفرع وذاك الفرع. هذه الجزئية هي التي اجتمع فيها الفرعان فقط وليس في كل أجزائه. نعم. قال المحشي رحمه الله: واعلم أن المعتبر القلة يوم رجوعها لا يوم الإخراج، خلافا لما استظهره عبد الباقي في التوضيح. وما نصه؟ قال الشيخ التونسي: لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام، إذ هو الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به، فقد اعتبر يوم الرجوع لا يوم الإخراج. انظر البناني. اختلف الفقهاء عندما يقضى على هذا الشخص بأن يؤدي هذا المال، هل ينظر إلى القيمة أو يؤلق إلى قيمته يوم الرجوع أو يوم الخروج؟ نعم، تسلسل الكلام فقضوا عليه بالأقل، قالوا عليك بالأقل، لكن هذا الأقل متى يعتبر؟ هل يعتبر يوم الخروج يوم خروج هذا المال أو يوم الرجوع عليه؟ إذا نظرنا إلى السبب الذي رتب هذا الأمر في ذمته فإنك تقرر بأنه الخروج، بأنه الفعل، أن الفعل هو الذي جلب هذا الأمر وأوقعه عليه. لكن إذا نظرت إلى وقت الخطاب فإنك تقرر أنه يوم الرجوع، أنه في عندما نسكت تلك المرأة ذلك النسك أو أطعمت المساكين الستة، هنا حصل السبب الذي أوجب في مال هذا الشخص هذا الحق الذي خرج من يد هذه المرأة. إذن فالسبب يتحقق يوم الرجوع، ولكن الخطاب بالأداء إنما يكون يوم الرجوع لأنه يوم الاستحقاق ويوم الذي صرف هذا الشخص معسرا. إذن بالنظر إلى السبب فذاك، بالنظر إلى الخطاب يوم الرجوع. هنا تردد الفقهاء فقال بعضهم بأنه يخاطب بهذا يوم الخروج. مثلا نفرض أن هذا الخروف الذي ذبحته هذه المرأة يوم الخروج 1000 درهم، يوم الرجوع 800 درهم، هل نفرض عليه أداء 1000 أو 800؟ ما الذي يلزم به؟ هنا اختلفوا، فقال قوم العبرة بيوم تحقق هذا الحق في ذمته وهو يوم إخراج هذا الثمن، يوم خروج هذا الثمن، تنفع عليه 1000 درهم. وقال قوم هو لم يخاطب بهذا الحكم لأنه ليس بأهل له للإعدام والفقر الذي قام به، هو غير مخاطب بالأذى، وإنما خطب بهذا بعدما أيسر وطولب بذلك المال، أن الطلب هنا جعلوه شرطا في ترتب هذا الحق على هذا المحرم، إذ يمكن أن تسقطه، فهو ليس واجبا تكليفيا ولكنه واجب جنائي حصل من فعله ويمكن لها أن تسقطه. يمكن مثلا أن تحج من مالها ثم بعد أن حجات وكان الشخص قد ترفها وأيسر أسقطت عنه ذلك المال، خلاص ماشي مشكل، هو غير ملزم لأن هذه حقوق المالية، والحقوق المالية تقبل النيابة، تقبل أن يقوم شخص مقام آخر في أدائها ولا إشكال في ذلك، ولو كانت من أفعال شرعية يمكن للشخص أن ينوب عن الشخص في الحقوق المالية، لأنها تعلق بالبدن، تعلق بأمر الخارجين وهو المال، وما دمت تعلقت بهذا الأمر الخارجي وهو المال فيتقبل النيابة. ولذلك قالوا لن نرتب عليه أي حق لأنه غير مخاطب إلا بعد أن يكون موسرا، لأنه حينئذ يكون أهلا، ثم حينما تسأله هذه المرأة حقها وترجع عليه بها فحينئذ يكون ملزما بالأداء. إذن متى يكون هذا الشخص مخاطبا بالفعل؟ يوم الرجوع وليس يوم الخروج. إذن من التفت إلى هذا الأمر قرر هذا الحكم، والذي يظهر هو رجحان هذا القول الثاني، وهو أن المعتبر يوم الرجوع، لأنه اليوم الذي يصبح فيه الأمر واجبا عليه، ومن قبل كان واجبا عليه ويتوقف ذلك على الطلب. حتى لو أنك مثلا لفلان لك لفلان على المال مثلا، ولكنك أنت الآن ربما تسقطه عنه فيسقط، ربما تثبته فيثبت، فحينما تسأله يكون الأمر حينئذ واجبا. وهنا لم يقبلوا الرفع نهائيا، وقالوا مثلا بأنه إذا كان هذا أعلى تطلب بالأعلى، قالوا الأدنى لما سبق تقريره من أن هذا هو الذي يتم به هذا الفعل وقد حصل بهذا القدر فذلك اكتفى به. ويمكن أن يكون الهاجس الأكبر عندهم في هذا المقام أنهم يخشون من أن يكون هذا سلف سر نفعا، لذلك لا يمكن أن يقبلوا هنا أي زيادة لهذين الأصلين الصالحين لأن ينزل مقتضاهما في هذا المحل. على كل حال إذا طربت هذا الحق صار حينئذ الحق مترتبا في ذمته على وجه الفور نعطيه الآن، وأي تأخير سيكون عنه المطل، والمطل الغني ظلمون، طلبت منه هذا صفي أصبح هذا الشيء الآن على الفور، فإذا لم يعطيه صار ظالما وقد يحكم عليه بما يراه القاضي على حسب أصوله ومذهبه. على كل الذي يظهر هو يوم الرجوع، وهذا هو الذي يظهر رجحانه إن شاء الله. نعم. وإن كان السبب قد تقرر فلا بد من تمامه بشرط الطلب. شيخنا، هل يمكن أن يرجح قول الشيخ عبد الباقي الزرقاني بأن المرأة إذا دفعت 1000 مثلا ثم رجعت على المكره ب800 أنها تتضرر وينبغي أن يعوض لها ما أنفقته؟ هذه الزيادة يعتبرونها بأنها هي التي جنت على نفسها، التي جنت على نفسها بتلك الزيادة، لأن هذا الشيء بأن هذه مصيبة نزلت عليها، وأن هذا الشخص لا يمكن أن يطالب إلا بما ترتب في ذمته، وكونها هي قد زادت ذلك الشيء أن زادت هذا المال هذا يعتبرونه مصيبة نزلت عليه. ولكن إذا كان هذا الأمر على أن ندبها المسألة هذه قد تدخل فيها حتى المصالح الشرعية، لما كان الفقه من جملة ما كان يرتفد به آراء السياسيين الشرعيين، أنه ربما ينظر صاحب النظر في السياسة الشرعية أن هذا الأمر قد يشعر الناس بالظلم في الشريعة، فإنه قد يقرر مذهب من يقول يوم الإنفاق، وأنت خبير بأن الدين ما يراعيه كثير، فبالإضافة إلى أنه يراعي التنزيل للشريعة يراعي أيضا قلوب الناس في تصور الشريعة على ما هي عليه. حتى الإنسان مثلا إذا ظهرت له صورة ضد الظلم الشريعة يجب أن تتدخل السياسة الشرعية لبناء صورة غير هذه الصورة التي قد يتصورها البعض الناس، وهكذا. لذلك كان السلف عندهم هذا الأمر من جملة ما كانوا لا يغفلون عنه في هذا الأمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية بنت حيين، وما هذا إلا مثل ذاك في مراعاة أحوال النفوس. وفارق وجوبا من أفسد معه خوفا من عوده لمثل ما مضى من حين إحرامه بالقضاء لتحلله برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن تأخر. نعم، إذا كان الشخص هذه المرأة التي زوجته التي صاحبها حين أفسد عليها حجها وأفسد عليه هو أيضا إن كان محرما حجه، هذا يطلب منه الانفصال في حال الدخول في الإحرام، أن ننفصل عنه، فتكون هي في ناحية ويكون هو في ناحية إلى أن يكمل حجهما. وهذا الضرب من الأحكام مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن وسيلة الحرام حرام ولو كانت مضنة لدليل. فإذا كان هذا لن يتمكن هذا الشخص من إكمال حجه على الوجه المطلوب وكذلك حج هذه المرأة إلا بهذا الأمر، فلا بد من المصير إليه لأن هذه وسيلة يتم الواجب بها. وكذلك أيضا أن هذا الأمر ما دام وسيلة إلى المحرم فلا بد أن يقضى عليها بالمنع، لأن وسيلة المحرم محرمة وينكف عن هذا الأمر إلى تمام أيام الحج. هذا هو وجه هذه المسألة، ولك هنا أن تحضر الأدلة الشرعية التي ثبتت هذا الأمر في الدين، مثل فالراعي حول الحمى يشك أن يقع فيه، وأن الشريعة مبنية على تنزيل وسائل منزلة الغايات إلى آخر ما هو معروف في هذا المقام، مما يصلح أن يجلب هنا للاستدلال عليه، استدلال به وتبصير التبصر به في هذا الشأن. قوله معه متعلق بأفسد، أي من وقع الإفساد معه يجب عليه مفارقتها لا غيرها، فلا يجب عليه مفارقتها بل يجوز له الخلوة بها. لا، هذه المسائل الآن إذا ذكرت فعلى وجه الإطلاق، لكن إذا وردت على أذهانك تقييدات شرعية باعتبار أن هذا الشخص قد تكون له حالة مخصوصة، أن من الناس من عندهم هذه الأمور على وجه الخصوص، والكلام في هذا الموضوع كثير وطويل، لأن للناس خصوصيات نفسية متعددة، فلا يمكن أن نقول لا يصحب امرأتان إذا كان لم يقع معها أي مشكل فيما سبق، بل ينظر إلى حاله هو. إذا كانت حالته هذه، حالة هذا الشخص لا يوافقها هذا الحكم، فالوجه المنع. وإذا كانت حالته قد يكون هذا الحكم موافقا لها، فحينئذ يقضى به في حقه ويقال له المرأة الأولى لا تقتل، والمرأة الثانية لا بأس أن تبقى معها. ولكن هل هذا الشخص الآن الذي قضي له بهذا الحكم لم ينظر في خصوصيته ولا فيما يقتضيه النظر الشرعي في الحكم عليه؟ لا بد من الاعتبار لهذا الأمر، وعليه فلا بد من التفصيل في هذا المقام ليكون الحكم تاما شاملا محررا، هذا هو الأصل. قوله من حين إحرامه بالقضاء، مفاده أن عام الفساد لا يجب عليه فيه مفارقة من أفسد معها حالة إتمامه لذلك المفسد، وهو ظاهر الطراز. وذكر ابن رشد أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب مفارقة من أفسد معها فيهما، وهو واضح، بل ربما يقال عام الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه مع وجوب إتمامه. تأمل انتهى من شيخنا العدوي. نعم، قد يقول قائل وهو يسمع لهذا الحكم، وهذا الشخص الآن الذي قضي عليه بوجوب الانفصال عن هذه المرأة في حجة القضاء، ألا ترون أن هذا أيضا يجب عليه في حجة الإتمام المفسدة؟ هو أفسد معها الحج، وكان ذلك بعد عرفة، فقيل له حجك فاسد والإحرام عليك باق، فارفع عنك الإحرام بإتمام هذا الحج المفسد، ارمي الجمرات، ائتي بطواف الإفاضة، اكمل ما عليك من الحج والسعي إن كنت لم تفعله من قبل. هذه المدة التي سيكون فيها راميا للجمرات، آتيا بتواف الإفاضة، آتيا بالسعي إن لم يكن قد أتى به في أول حجه، هل تبقى معه هذه المرأة أو تفارقه؟ هم لم يذكروا إلا عام القضاء ولم يذكروا هذا الحال. قال هذا الذي قرر هذا الفرع هنا هذا العام أولى، مفارقته لها في هذا العام أولى، لأنه سوف يشعر بأن الحج قد فسد وأن الهدي لن يتكرر بناء على المذهب المالكي، ولذلك سيغريه ذلك بالإقدام على هذا الفعل مرة أخرى. فلذلك قيل بأن عام الإتمام للمفسد أرجح من حيث الترك والانفصال من عام القضاء، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. وهذه الفروع يجب أن لا ينسى الدارس للفقه أنها ترجع إلى ما يسمى بالحكم للأعلى بما حكم به للأدنى، ولا يقتصر عقد في الألفاظ بل يجعل حتى في باب المناطات، فإذا اشتدت المناط في فرع فإن الحكم ينزل فيه بأعلى مما نزل في المناط المقيس عليه، إن الأول كان المناط فيه ضعيفا والثاني كان فيه أشد، فلذلك وجب المصير إلى ترجيحه كما في هذه الصورة. أن إذا نظرنا إلى حال هذا الشخص فإنه حين أفسد الحج وشعر بأن هذا الإفساد قد حقق له الرفع للحج سوف يغريه ذلك بالمزيد، لكن في حجة القضاء قد ينكف عن هذا الأمر لأنه لا يرى هذه الأسباب التي يراها في عمدنا. وهذا هو من باب تغريب المناط، ويسمى أيضا بنفي الفارق إذا أردت أن تسميه ذلك، ولكن هذا أعظم من نفي الفارق، بل هو من باب القياس الجلي ومن القياس الأولى. ولا يدرك النص هذا إلى كالنص في الموضوع. أما إذا كان استنباطا في استنباط فننظر فقط إلى الاحتياط والقاعدة المؤسسة ولا نحتاج إلى النقص. لماذا نقيس هذا عمل إتمام الفساد على عامم القضاء؟ لا نحتاج لذلك، بل نرجع إلى أساس الفرع الأول فنجعل هذا مدرجا تحته، وبذلك تكون القاعدة محكمة في الكل من غير حاجة إلى القياس، لأنه لا يصر إليه إلا إذا تعذر الإخراج على غيره. ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد، فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة. نعم، الزمن ليس شرطا، لأنه لا تتعلق به الأنواع ولا الأقسام، أنه لا سواء أحرمت في شوال أو أحرمت في ذي القعدة، فالأمر واحد، فلا توجد أحكام تتعلق بهذا دون هذا وبهذا دون هذا، فليس الزمن مقسما على القبائل أو البلدان أو الأحوال، زمن زمان يمكنك تدخل في أي زمن. ولما لم يكن بين هذه الزمن أي اختلاف لا في تقسيمه ولا في وضع عن أنواع له، كان هذا الزمان واحدا، يشترط في البدلية سوى زمان الحج أيا كان لعدم وجود الفرق بين أبعاده، هذا لا إشكال فيه وهو بينون، والوجه هو ما سمعته مقال. بخلاف ميقات مكاني فإنه يراعى إن شرع، فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها. نعم، لأن للبدل حكم المبدل في جميع الأحوال، ويشترط في ذلك أن يكون في الأحكام والهيئات، لا بد من الوحدة في الهيئة، لأن البدل إذا وضع فمعناه البدل للشيء المحقق المعين الموجود في الخارج، هذا هو البدل، أن يكون عوضا عن الشيء المحقق المعين في الخارج، وهذا معين لأنه حصل بصورة معينة وهي الإحرام من الزحفة. والإحرام من الزحفة ينافي الإحرام من غيرها، ولما كان هذا الأمر متحققا وجب أن يراعى هذا الأمر كما قرروا. ولكن متى تكون هذه البدلية صحيحة؟ إن شرع، إن كان ذلك الإحرام قد حصل في مكان قد شرع فيه ذلك، أما إن كان قد وقع في محل لم يشرع فيه، معنى لم يشرع فيه لم يطلب فيه شرعا، وإن كان ذلك بوجه شرعي فإن هذا لا يعتد به لأنه شيء طارئ مخالف للصورة الشرعية لهذه الشعيرة وهو الإحرام من المكان. مثلا كان قد وصل إلى الجحفة مثلا فحدث حادث فلم يحرم بالجحفة ولكنه أحرم بعدها، تجاوزها وأحرم بعدها لسبب من الأسباب، فهذا لا, لا, لا, لا يحرم إلا في الجحفة التي مر منها، ولا يشترط عليه أن يذهب إلى المحل الأول لأن ذلك لم يسرع فيه، وما لم يسرع ليس مطلوبا، والفعل الذي لم يسرع بالدليل ليس مطلوبا من المكلف، لأن من شرط الشيء أن يكون مطلوبا أن يكون مشروعا، وما دام ليس كذلك فلا يطلب به وهو بين. بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها. نعم، واضح. وإن تعداه أي تعدى الميقات المشروع فدم، ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء. إذن إعادة القضاء يجب أن يكون على هيئة المفسد في هذه الصورة، لا بد أن يكون محرما من الميقات، الذي أحرم منه أول مرة ولو أحرم من غير هذه الميقات التي خطب بها للازمته، لأنها هي التي تقررت في حقه شرعا، كونه لم يحرم منها هذا لا يضر، أنه ما دام هو مخاطب به فهو مخاطب به ولا يرفعه تجاوزها. وهذا الذي سيأتي بهذا القضاء يجب أن يأتي بهذه الصورة. ويرد هنا أمران: ماذا لو تجاوز هذا الميقات وحرم بعده؟ عليه هدي، عليه هدي. وكذلك لو بقي بمكة، لو بقي بمكة ثم دخلت أيام الحج فأحرم منها، عليه هدي. ربما يقول قائلون: ألم تقرروا بأن من كان بمكة المكة ميقاته؟ نعم، هذا أصل، الميقات أهل مكة مكة، هذا هو الأصل. لكن هذا الشخص له حالة مخصوصة، إذ ما ترتب في ذمته حج مخصوص له، هيئة مخصوصة، فلا بد أن يأتي بها. لو أحرم من مكة عليه الهدي، أن هذا الذي أتى به ليس هو الذي خطب به، وما خطب به هو حج معين له حقيقة ترتبت في ذمته، فإذا خالف ذلك ترتب عليه هذا الذي ذكر من الهدي. وهذا من باب استصحاب الهيئة، واستصحاب الهيئة لون من ألوان الاستصحاب التي تدرس في كتب الأصول والفقه، والتمسك بها مشروع، ولذلك تقع الخلافات في الواجبات. فهذا يجب عليه فعل معين، وهذا يجب عليه فعل معين، نظرا لاستصحاب الهيئة. الناس يختلفون بهذا الميزان، استصحاب الهيئة الشرعية التي ترتبت في ذمته، أو التي ترتبت بعدم المناط، أو الذي ترتبت بحسب الذكورة والأنوثة وصفا ظاهرا وما شبه ذلك. أشوف علي الهدي كان بمكة، ولما أفسد الحج قال: أنا الآن سأبقى في مكة إلى أن يأتي العام القابل فمقبل فأتي بحج القضاء، فبقي. فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن بمكة مكمل بمكة؟ فظن بأن هذا الحكم عام فحرم، فهذا عليه هدي، أن هذا الأمر ليس إنشاء وإنما هو إعادة شيء بدلي، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، لأن الحقائق الشرعية لها آثارها في الدمم، وما دامت كذلك فإنه يقع الخطاب على وفقها. الشريعة هي التي تحكم في كل كبيرة وصغيرة في هذه الموضوع. ثم قال: وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء. نعم، يجب عليه الانضباط بهذا كما سبق ذكر ذلك. نعم، قوله: وأما لو تعداه في عام الفساد، أي لغير عذر. أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر، كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة، ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ثم أفسده، فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا، كما قال الباجي والتونسي. ويصدق عليه قول المصنف: إن شرع، لأنه مع العذر مشروع. انظر الخرشي. نعم، إذا لم يكن مخاطبا بأن يحرم من الميقات، ولكنه كان خوطب به في محل آخر، نقول دائما بأن هذا الأمر هو المعول عليه الشرعية. فلو أنه كان قد مر بالميقات وكان ينوي أن يذهب إلى بلد آخر، ولم يكن يريد الدخول إلى مكة، ولم يكن يريد الحج أصلا، فذهب ثم بدا له بعدما توغل في الحل أن يحرم بالحج، فحيث خطر له هذا الخاطر يتحقق ميقاته. هذا الميقات الآن هو ميقاته لو أراد القضاء، لأنه مشروع. أما لو مر مثلا بالجحفة لسبب من الأسباب وكان ينوي الحج، وبهذا فهذا وسط الخطاب بالحرم من الجحفة أو من رابعة أو من شبه ذلك، وميقات من المواقيت، فمر وكان ينوي الحج ولكن خطر له أمر صده عن ذلك، وكان هذا الأمر في الحقيقة ليس مما يسرع به ما بعده، فهذا يلزمه أن يحرم من المقع. أما هذا الذي ذكرناه كان ينوي أن لا يطعف وينوي المرور إلى بلد ما، ثم بعدما مر ظهر له أن يحرم من هذا المكان ليذهب إلى حجه، فهذا المحل هو الذي يحرم منه عام القضاء ويندرج تحت قوله حيث شرع. فالمشروع هنا يعم الميقات الأصلي والميقات الذي يكون محللا. وأجزأ تمتع قضاء عن إفراد أفسد وعكسه وهو إفراد عن تمتع. وفي الحقيقة فساد الحج إذا كان هذا الشخص متمتعا فالإفراد يكون قضاء، وإذا كان مفردا فالتمتع يكون قضاء. وفي الحقيقة أنك إذا قارنت الإفراد بالتمتع تجد أنه في نهاية الأمر ما هو إلا إفراد عن إفراد. فلو أنك أتيت بالتمتع مثلا فأنت لم تأتي إلا بإفراد مقابل إفراد، كل ما في القضية أن هذا الإفراد تقدمته عمرة. إذا أفسدت مثلا الإفراد وأردت أن تقضيه ثم إنك دخلت في التمتع فقد تأتي بالعمرة ثم تحل منها ثم تحرم بحج واحد منفرد. بعدما أديت العمرة تذهب بعد ذلك في يوم التروية إلى الإحرام بالعمرة بالحج. فإذا نظرت في هذا الحج وقارنته بهذا الحج تجد أنها هيئة واحدة، هذا حج وهذا حج، ولم يخالط أي منهما أي شيء زائد يؤثر في الاشتراك أو في الوحدة كما هو ظاهر. إذا قضيت التمتع عن الإفراد فأنت تقضي إفرادا عن إفراد، وإذا قضيت الإفراد عن التمتع فإفراد عن إفراد. إذن فلا يوجد هنا إلا الاختلاف في التسمية، وأما الحقيقة واحدة، وهذا بين. فالبدل هنا فيه تمام الشروط. تمام الشروط في البدل أن يكون مساويا للمبدل منه إما بحقيقته وإما بالجعل الشرعي. أن البدلية ما كتكونش في الإسلام إلا بتمام الموافقة، وذلك يكون إما بالتقويم وإما بالتقدير وإما بالتنصيص، أو فيما جعله الشرع مقابلا له. هذا ما كيدرس غير الشرع، لا أحد يعرفه في الدنيا. كل واحد ما أنا الشرع مثلا يلزمك بستة أيام مساكين، وجي شي واحد يقول لك أو صيام ولا أو نسك، لا يقدر أحد أن يضع هذه الأمور الأخرى. الخصال من خصائص الله، لا يمكن لأحد أن يدعها. ولذلك الذهاب في هذا الأمر في باب القياس تجده مغلقا. طيب فاش كتلقى شي حركه فقهيه ضعيفه مثلا يلحق هذا بهذا، صعيب. اذا فالبدليه تقع اما بان تكون ان يكون بين وحده في العين، او اما ان يكون بالتقويم في المحل الذي شرع الشرع فيه التقويم، او بالتقدير في المحل الذي جعل فيه التقدير. هكذا هو المعروف في البدليه. ما تجيب البدلية إلا من هذه المسالك الثلاثة. قال لك مثلا الحج بدل أن تأتي بالبدل بتمامه، ولكن اسم لا يؤثر إذا كانت الحقيقة متحدة كما في القران والتمتع فيش اختلاف، كل إفراد عن إفراد. أو أن يضع الشرع لهذا الشيء بدلا كما في خصائص الكفارة، أو في التقدير كما في النفقات، أو في التقويم كما في جزاء الصيد. هذا فيه بدليات، ولكن هذه البدليات لا بد للشارع أن يضع المسار الذي يتبع فيها، إما تقدير وإما التقويم وإما أن يضع هو نفسه هذه البدل. هذا مسدود. في باب التقويم وفي باب التقدير المسألة اجتهادية. وفي باب البدلية العينية العقل يقضي بأنه لا فرق، أما في هذه الأخرى التي تكون متعددة فلا بد فيها من النص. أنا لا عقل يدرك أسرار ذلك حتى يتحرك فيها بالإثبات أو النفي. هذا هو المعروف، هذا هو المعروف في باب البدلية. نعم. إذن فإذا أتى بهذا بالتمتع بدل القران بدل التمتع بدل الإفراد والإفراد فالهيئة واحدة والحكم واحد ولا إشكال في ذلك. وقال قوله أجزاء تمتع هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك انتهى من الشيخ العدوي. نعم واضح. لا قران عن إفراد فلا يجزئ أو قران عن تمتع فلا يجزئ أيضا ولا عكسهما وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران. نعم القران هذا لا علاقة له بالبدلية إلا عن القران هذا هو المصروف. فالقران لا ينوب عن التمتع والتمتع لا تنوب عن القران. الإفراد لا ينوب عن القران والقران لا ينوب عن الإفراد هذا هو المعروف لأن الهيئة مختلفة. وإذا قضي أحدهما إذا كان زائدا فسيكون زائدا على ما في الذمة هذا يؤدي إلى إفساد الحقيقة. وإذا أتي بالآخر محل الآخر فلا بد فيه من النقص وإذا كان كذلك فلا بد أن هذا يؤثر في تمام الحقيقة. والمفروض كما سبق أن ذكر أنه لا بد من العين وحدة في العين إما بطريق الحقيقة كما في الإفراد عن الإفراد وإما في تمام الصورة كما في التمتع القران لا فرق بينهما في الحقيقة. أما القران إذا أتيت به مع ما فيه من الزيادة على الإفراد أو الإفراد أتيت به على القران فهذا يؤدي إلى الانفصال في الهيئة. وكذلك التمتع إذا أتيت بها في القران فبينهما تنافين أن هذا فيه إزالة لباس الإحرام ورفعه ثم الرجوع إليه بكل حال فبينهما تناف في الهيئة والحقيقة فلذلك لا ينوب أحدهما عن الآخر على الوجه الذي تقدم ذكره. ثم قال ولم ينب لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده قضاء تطوع مفسد عن واجب الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا. نعم هذا دخول في فرع آخر لكن لم يرد المحشي شيئا من هذه النيابة في الإفراد والقران هذا فرع وذاك الذي دخلت فيه فرع آخر. نعم قرأ حاشية الأولي ثم ينتقل إلى فرع الثاني. نعم. قوله ولا عكسهما قد علم مما ذكره ست صور اثنتان مجزئتان وأربعة غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء شيء بمثله لظهوره. نعم إفراد عن إفراد. نعم أدريش كذا وكيف تندرج فيه الصور ثلاث وكيف وما الذي جعل فيه الصور ثلاث أين هي الصور ثلاث؟ إفراد عن إفراد قران عن قران تمتع عن تمتع. أحسنت هذا هو الذي نريد أن نذكره ثم نسترسل فنقول ننتقل الآن إلى الفرع الآخر وهو هل يمكن لحجة القضاء أن تنوب عن الفرض. هذا لا سبيل إليه لأنهما واجبان يترافعان ويتعارضان. فلو أن شخصا أحضر نية أداء الفرض وأداء القضاء فلو أحضر ذلك لم يجزه ذلك عن شيء لأنه هاتان النيتان تترافعان ويمكن أن نحكم ما ترتب في الذمة ويعتبر الطارئ ملغا النية الطارئة ملغة وتحكم الحقيقة الأصلية مثلا القضاء والذي يجب عليه باعتبار الأصل فكان مخاطبا به بهذا الاعتبار وطرو نية الحجة هذا يلغى لعدم وجود المحل. فلذلك إذا أحرم بالقضاء مع الحج فلا يوجد هنا إلا سبيلا أن نحكم بفساد الجميع أو أن نقضي بأن الأول الذي هو مخاطب به هو الذي نثبته وهذا هو الذي مضوا عليه في هذه الجزئية. فقالوا نثبت حجة القضاء ونلغي حجة الإسلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.